حكم الجمعية مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذ كل شخص منهم واحد الشهر؟ الجمعية معناها أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون يقولون الذي نقصد من راتب كل واحد منا 1000 ريال نعطيه للأول والشهر الثاني للثاني والشهر الثالث للثالث حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس ولا حرج. طيب هل عليها زكاة؟ هنا إذا عليها زكاة إذا كان الداعي المدين غنياً